وقيل له استفتاح بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يستفتح به الصلاة، يعني بعد التكبير يقول ذلك قبل أن يشرع في القراءة، فالصلاة تبتدأ به وتستفتح. والحديث عن الاستفتاح والأذكار المتنوعة الواردة فيه سيكون في قضايا محددة قبل الشروع في شرح هذه الأدعية والأذكار. فأول ما يتصل بذلك ومن جهة الحكم، هل دعاء الاستفتاح من قبيل الواجب بأي صيغة كان، أو أنه من قبيل المستحب، أو أن ذلك لا يشرع أصلا؟ فهذه احتمالات ثلاثة، والذي عليه عامة أهل العلم الجمهور أن دعاء الاستفتاح مستحب ومسنون وليس بواجب، يعني باعتبار أن المصلي لو تركه عمدا صحت صلاته، أن صلاته تكون سليمة صحيحة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وبه قال الأئمة الثلاثة، أعني أبا حنيفة والشافعي وأحمد. ويدل لذلك، يعني أنه ليس بواجب، يدل على أنه مسنون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مصرحة كما سيأتي بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بدعاء أو ذكر بين يدي القراءة. لكن ما الذي يدل على أن ذلك ليس بواجب؟ يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ فاتحة الكتاب، وهذا من حديث أنس في الصحيحين، أو من حديث أنس في الصحيح صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنهم هنا ما ذكر الاستفتاح، فعد ذلك من قبيل الصارف الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وإلا فهو ثابت على كل حال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متنوعة كما سيأتي. منها قول أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر له دعاء الاستفتاح، مما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل القراءة دعاء أو ذكرا، كما يدل على ذلك هذا الحديث ودلائل متعددة. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إن تركه عمدا لم تصح صلاته، هذا قال به بعض الفقهاء، ولكنه قول لا يخلو من بعد والله تعالى أعلم. وذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله إلى أن ذلك يكون فيه مسيئا، يعني إن تركه عمدا، ولكنه لم يحكم ببطلان صلاته، يعني كأنه يكره له ترك دعاء الاستفتاح عمدا. والعجيب أن بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن ذلك لا يشرع أصلا، واستدل بما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، مع أن هذا الحديث لا يدل على ترك الاستفتاح، وإنما يمكن أن يحمل ذلك على معنى آخر، أنهم ما كانوا يفتتحون الصلاة مثلا بالجهر بالبسملة، ما كانوا يجهرون بها، أو أن ذلك كان يقع منهم أحيانا، لأن دعاء الاستفتاح الأصل كما سيأتي إن شاء الله أنه يقال سرا ولا يجهر به إلا على سبيل التعليم. فهنا هذا القول الإمام مالك رحمه الله هو مسبوق إليه ومروي عن بعض السلف كابن مسعود وأصحابه رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا من أهل العلم من قال بأن ذلك محمول على كون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يفتتحون مثلا بالاستعاذة، يعني فيما يسمعون الناس، مع أنه يشرع للقارئ أن يستعيذ وأن يبسمل في الصلاة، لكن فيما يسمعون من وراءهم، فلا شك أن الإمام إنما يسمع من وراءه الفاتحة والسورة التي بعدها في الجهرية، وما عدا ذلك فالأصل أنه يسر به. وعلى هذا المعنى، أعني على هذا التوجيه من أن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالفاتحة، وأن ذلك هو المراد، يعني دون الجهر بغيرها مما يسبقها، أن ذلك لا يدل على نفي ما عداه. إلى هذا المحمل ذهب الشافعي رحم الله الجميع. هذا ما يتصل بحكم دعاء الاستفتاح بأي صيغة كان، أنه ليس بواجب وإنما هو من قبيل المسنون ولا يحسن تركه. أنتقل إلى المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بتنوع الأذكار والأدعية الواردة في الاستفتاح. هنا ذكر المؤلف في هذا الكتاب عددا من الصيغ الصحيحة الثابتة، وهناك صيغ أخرى صحيحة ثابتة لم يذكرها، ونحن هنا ليس من مقصودنا أن نستوعب جميع الأذكار الصحيحة، وإنما نقتصر على ما أورده المؤلف إلا لحاجة، كأن يكون الرواية المذكورة مثلا في صحتها نظر، أو أنها لا تقال في مثل هذه المناسبة وأنه صح غيرها مما يمكن أن يقال. فالمقصود أن الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح متنوعة، وكل ما صح منها فهو مشروع مسنون أن يفتتح به، وهذا كما يقال في الاستفتاح كذلك يقال في غيره مما ورد فيه هذا التنوع كأنواع التشهدات وصيغ الأذان والإقامة، وكذلك أيضا صلاة الليل ونحو ذلك. فهذا كله من قبيل اختلاف التنوع الذي يكون العمل فيه بكل صوره وأنواعه مشروعا، فللمكلف أن يأخذ بهذا أو هذا أو هذا من حيث الجملة. لكن هنا شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مقامين في هذه المسألة. المقام الأول قرر فيه أن ذلك جميعا جائز لا إشكال فيه ولا كراهة، والمقام الثاني هو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأنواع فإنه وإن قيل إن بعضها أفضل، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، بمعنى أنه ينوع يأتي بهذه الأنواع، لكن هل يأتي بهذه الأنواع في مقام واحد، يعني في استفتاح واحد بعد ما يكبر يأتي بهذه الصيغ متكررة أو لا؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه يقتصر على نوع واحد منها، وفي صلاة أخرى يستفتح بنوع آخر، وهكذا إلا ما ورد الجمع فيه، وهكذا يقال في صيغ التشهدات، ويقال أيضا في صيغ الأذان والإقامة، ويقال ذلك أيضا في القراءات الواردة الصحيحة المتواترة، بمعنى أنه لا يشرع له أن يقرأ بطريقة الجمع بين القراءات إلا في مقام العرض، يعني على الشيخ فقط. أما أن يكون ذلك على سبيل التعبد في التلاوة فإن ذلك يكون من قبيل البدعة كما يفعله بعض القراء، هذا غير مشروع. لكن ينوع يقرأ بهذا تارة وهذا تارة وبهذه القراءة تارة أخرى، فكل ذلك مما ثبت وجاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التنويع من حيث الجملة أفضل وأكمل، وأن هذا هو الأقرب إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير المداومة على استفتاح واحد، هذا من حيث الجملة. لكنه حينما يقرر هذا المعنى وأن هذا من حيث الجملة يقرر في الوقت نفسه أنه قد يكون أنفع لبعض الناس بعض هذه الأنواع من الأذكار في الاستفتاح وفي غيره مما جاء فيه التنوع، فهذا يكون المفضول فيه بالنسبة للشخص المعين أفضل من غيره، وإن كان الأصل أن التنويع أكمل وأفضل، كما أن بعض الأنواع قد يكون في صيغته أكمل، ولكنه قد يكون بالنسبة للشخص المعين يكون ما دونه أو المفضول أفضل من هذا الذي يكون فاضلا، وهذا قد مضى الكلام عليه في مقدمات هذه المجالس. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا باعتبار ما يقوم في قلب الذاكر، مثلا كون الإنسان إذا قال بعض الأذكار يحصل له من حضور القلب مثلا معه فيكون في حقه أفضل، أو إلى حاجته، يعني باعتبار حاجة هذا المكلف إلى هذا النوع من الذكر وأنه أنفع وأجدى لقلبه وأصلح لحاله وما إلى ذلك من المعاني. فإذا داوم على مثله فقد يكون هذا عذرا له ويكون هو الأفضل في حقه، وإلا فالأصل هو التنويع، لا سيما أيضا مع ملحظ آخر، وهو أن المداومة على ذكر معين قد يكون ذلك سببا لعدم حضور القلب لدى أكثر الناس، يعني أنه صار يقرأه قراءة آلية يجري على لسانه من غير تفكر بمعناه، فإذا نوع كان ذلك أدعى إلى حضور القلب. ولذلك لا شك أن من أسباب التفكر والتدبر لقراءة القرآن أن يسمع الإنسان أو أن يقرأ، إذا كان يحسن ذلك أن يسمع أو يقرأ بقراءات صحيحة ثابتة متواترة متنوعة، فيسمع من القراءات ما ينبه فكره ويوقظ قلبه ويحيي في نفسه من أنواع التفكر والتدبر كما هو معلوم. ثم أيضا إن غالب هذه الصيغ الواردة في أدعية الاستفتاح إنما جاء في صلاة الليل، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فنحن في الوقت الذي نقول إنه مخير بين هذه الأذكار هذا من حيث الجملة، لكن حينما نأتي إلى التفضيل بين هذه الأذكار فسنذكر أنواعا من وجوه التفضيل بحيث يتخير المكلف منها ما يكون الأفضل والأكمل، إما بالنظر إلى المقام الذي تقال فيه أو بالنظر إلى الصحة أو بالنظر إلى المضامين والمعاني التي اشتملت عليها هذه الأدعية والأذكار. فهذه طرق ثلاث سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في المفاضلة بين هذه الأذكار. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأمر في ذلك واسع، وأن من استفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره فقد أحسن، وأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر كان يجهر به في الصلاة المكتوبة ليعلم الناس، وهذا الذي اختاره من أدعية الاستفتاح الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. وكذلك أيضا ثبت هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام بأن من استفتح بقوله وجهت وجهي إلى آخره فقد أحسن، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه كان يستفتح بذلك جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وكذلك اختار هذا القول أو هذا الذكر في الاستفتاح؟ الإمام الشافعي رحمه الله. وكذلك لو أنه جمع بين الأول والثاني، يعني استفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وأيضا بوجهت وجهي، أن هذا قال به بعض الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب أحمد وابن تيمية رحمه الله. يأتي الكلام إن شاء الله على المفاضلة بين هذه الأذكار والأدعية، ويأتي الكلام على طرق الترجيح بينها، ويأتي الكلام أيضا على مسائل أخرى من الجهر والإسرار، وكذلك ما يتصل بالأنواع المشتملة على الأدعية منها. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.